أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل، متى هذا؟ يوم القيامة، يجمعهم في أي مكان على صعيد واحد في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء. وقرأوا لذلك قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. واذكر قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يوجه هذا السؤال إلى الرسل الذين لهم أتباع وأمم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. موقف صعب جدا، يذهلون، يندهشون، لا يسعهم إلا أن يقولوا: لا علم لنا، فيفوضون الأمر لله: إنك أنت علام الغيوب، تسألنا وأنت أعلم منا، فالعلم عندك، إنك أنت علام الغيوب، ما غاب شيء عن الله عز وجل إلا علمه. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، هذا كله في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، والله كأننا شهود هناك حاضرون، نسمع هذا ونراه، وهذا من فضل الله تعالى علينا، أعطانا علوما ما عرفها غيرنا. اذكروا أيضا: يوم يجمع الله الرسل، يا من لم يتقوا الله وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته وكتموا الشهادة وكذبوا على المؤمنين، اذكروا يوم يجمع الله الرسل فيقول سائلا: ماذا أجبتم؟ هل آمن بكم أقوامكم اتبعوكم أم كفروا بكم أم عذبوكم؟ ماذا حصل؟ فيقولون لصعوبة الموقف والاندهاش: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. واذكر أيضا إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، وخص عيسى بالذكر في هذا الموقف لأن هناك أمتين عظيمتين: اليهود والنصارى. اليهود قالوا: عيسى ساحر وابن زنا، وكفروا وكذبوا وحاربوا. والنصارى قالوا: عيسى هو الله وابن الله. ملتان عظيمتان وأمتان كبيرتان في العالم: اليهود والنصارى. والكتاب يدعو اليهود والنصارى إلى الإسلام وإلى لا وإلى الإيمان، فاسمعوا يعرض عليهم هذا الموقف وهم أهله. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، لماذا ما قال يا عيسى ابن فلان؟ لأن عيسى لا أب له والله العظيم، وإنما له أم فقط واسمها مريم، وبالعبرية خادمة الله. مريم معناها خادمة الله، سمتها والدتها حنة. تعرفون عن حنة امرأة عمران عليهم السلام؟ كانت لا تلد وتاقت نفسها للولادة والولد، ورأت عصفورا يزق أفراخه في الحديقة، فجاءشت نفسها وهاجت وسألت ربها إن أعطاه ولدا تجعله لله فقط تلده، وفعل الله بها ما طلبت. وما إن وضعت مريم حتى قمطت في قماطة وخرجت بها إلى علماء بني إسرائيل، أيهم يكفل مريم؟ هذه نذيرة الله عز وجل. وكفلها الله زكريا، لأن زكريا رسول من رسول الله وأنبي من أنبيائه، وامرأته أخت حنة. فتدبير الله لهذه النذيرة جعل كفيلها رسولا وجعل امرأته خالتها كأنها في حجر أمها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهل كان لمريم ذرية؟ هل كان لمريم ذرية؟ إي والله عيسى عليه السلام. واستجاب الله لحنة فما عرفت ابنتها معصية الله ولا عرف عيسى ذنبا قط. دعوة حنة واستجابة الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. تذكرون أنهم في عرصات القيامة يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم لطول الموقف، فيذكر آدم ذنبه إذ نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، فيستحي أن يواجه الله وهو عليه هذا الذنب، فيحيلهم إلى نوح فيذكر ذنبه في دعوته لا تبع على الأرض من الكافرين ديارا، فيستحي ويحيلهم إلى إبراهيم فيذكر أنه كذب 3 كذبات في عمر أكثر من 120 سنة. وكثيرا ما نقول والله لا كذبات إبراهيم أفضل من صدقنا، لأنه كذب لله. ويحيلهم إلى موسى فيذكر قتله لذلك القبطي كيف يواجه الله، فيحيلهم إلى عيسى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى لم يذكر ذنبا قط، لأنه لم يقال ذنبا قط. استجابة الله لمن؟ لدعوة حنة. فلهذا هنيئا لمن يدعو له عبد صالح أو مؤمنة صالحة استجابة الله لحنة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهنا أذكركم من باب تذكير الناسين وتعليم غير العالمين أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. آدم أبو البشر لا أم له ولا أب. آدم ابن من؟ من أبوه؟ والله لا أب له. آدم أمه من التي ولدت؟ والله لا أم له. إذ خلقه الجبار من طين فاكتمل خلقته ونفخ فيه من روحه فإذا هو آدم أبو البشر. وخلق حواء أم البشرية كلها خلقها من أب بلا أم. حواء امرأة لا أم لها، والله لا أم لها، ولكن لها أبوها. إذ خلقها الله من ضلع آدم الأيسر بكلمة كون فكانت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يقول. حواء بلا أم، عيسى بأم ولا أب، هؤلاء هم المخلوقون. خلق الله بدون أم ولا أب، وخلق من أب بلا أم، وخلق من أم بلا أب. هذا عيسى بن مريم البتول العذراء. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وهل لله من نعمة على عيسى وأخرى على والدته؟ واسمعوا بيان هذه النعم، يفصل الجبار تفصيلا. أين اليهود أين النصارى يسمعون كلام الله ليخرجوا من ضلالهم وفتنتهم وعمهم وحيرتهم؟ فقال تعالى إذ أيدت، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس. القدس والقدس الطهر والصفاء، وروح القدس جبريل عليه السلام. ويوجد في الملائكة روح، ولكن روح القدس هو جبريل عليه السلام. وروح عيسى روح قدس أيضا، روح طاهرة. نعم، لكن أيده بروح القدس بجبريل، يقف معه في كل موقف، يوجه يدفع عنه يبين له ملازم له، تأييد بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد، المهد ما يوضع للمولود الجديد من سرير من خشب أو حطب ويوضع فيه. إذ أم ليس دائما في يدها توضعه، تشتغل تطبخ وتغسل، فتضع ولدها على السرير المسمى بالمهد. تكلم الناس في المهد وقد كلم في المهد. وجاء هذا من صورتها عليه السلام مريم، إذ قال تعالى فأشارت إليه، قال بمجرد سألوها أنت كذا أنت كذا أنت، قال أنا لا أجيبكم. الآية تقول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تدخلي معهم في صراع ولا كلام، لا زانية ولا ابن من ولا كل هذا، لا تكلمي أحدا، اعتذري وقول إني صائمة فلا أكلم أحدا. فلما ألح عليها فأشارت إليه كلمه هو، فنطق فقال عيسى الرضيع في مهدي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دي كلمات والله في المهد، أخبر عن المستقبل بما فيه، وتم كل هذا كما أخبر. هذه من إنعام الله على عيسى وأمه: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. لولا قوله وكهلا لفهم مريم وغيرها من الناس أن عيسى يموت صغيرا ما يكبر، كما يموت الصبيان في السابعة في العاشرة في الحادي عشرة كذا، لكن كلمة وكالا معنى سيعيش حتى يبلغ سن الكهولة، والكهولة بعد الشبيبة، الشبيبة تنتهي بالثلاثين، ومن نزل عن الثلاثين دخل في كهولة، إذا بلغ الأربعين اشتد ساعده وعظمت كهولته، إن حدر يأتي إلى الشيخوخة. تكلم الناس في المهد وكهلا أيضا، لولا قوله تعالى وكهلا لارتاب من يسمع وفهم أن عيسى ما يعيش إلا أيام الصبا فقط. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ تكلم الناس في المهد وكهلا أيضا، وعيسى عليه السلام عاش نيفا وثلاثين ورفع إلى الملكوت الأعلى، عاش 33 ورفع إلى الملكوت الأعلى. هل هناك من ارتاد الملكوت الأعلى من البشر؟ أول رائد ولا رائد سواه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رحلة من أعجب العجائب، من بيت أم هاني قريبة من المسجد الحرام إلى زمزم، أجريت له عملية الجراحة غسل القلب وحشو ملئه بالإيمان والنور، ومن ثم لحظات وهو في بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فوالله لدخل الجنة ووطئ بقدميه اللتان الآن في قبره، ورأى قصورها وشاهد حورها وأنهارها ونعيمها، وعرج به فوق ذلك الملكوت، فدنا من الرب حتى ناداه وكلمه كفاحا بلا واسطة، ففرض عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة. فلهذا أعظم العبادات الصلوات الخمس، ما شرعت في الأرض ولكن في الملكوت الأعلى. قال: تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب كان يخط بالقلم ويحسن ذلك ويجيده، والحكمة في قوله وعمله، لا يقول إلا مع الحكمة ولا يفعل إلا معها ولا يترك إلا بها، لا تفارق الحكمة. هل عرفنا الحكمة؟ كم سنة ونحن ندرس؟ ما الحكمة يا شيخ سليمان؟ الله أكبر، زادكم الله علما. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالذي يضع الشيء في غير موضعه هذا أحمق ويتخبط ولا حكمة عنده. وضربنا لذلك أمثلة، لو أن شخصا منكم يزحزح من حوله ويقول ابعدوا وينام، الحكمة هذه وينام هنا؟ لا، هذا مكان النوم، لكن لو كان في بيته ولا في مكان آخر نام. الحكمة لو أن شخصا يخرج عند باب المسجد ويتبول، وضع البول في موضعه، هذا هو موضعه وإلا لا؟ موضعه الحمامات والمراحيض، هذا أحمق وإلا حكيم؟ أحمق. وإذا أحد الجالسين قال هكذا وأقبل، ما هذا الإقبال؟ ما هذا الإصغاء؟ هذا وضع الشيء في موضعه وإلا لا؟ يريد أن يعلم. فالحكيم هو الذي تصرفاته كلها لا يخطئ فيها، يضع كل شيء في موضعه، الطعام، الشراب، اللباس، البناء، السفر، الهدم، كل عمله قائم على مبدأ وضع الشيء في موضعه. وهذه تطلب من الله. آتاه الحكمة ولا لا؟ اسأله أنت يعطيك الحكمة. من طلب وجد. قال وإذ علمتك، أذكر علمتك كتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة كتاب أنزله الله على موسى، أحد الكتب المقدسة الأربعة. التوراة فيها ألف سورة مأخوذة من النور والتورية، فعيسى عليه السلام قرأ وحفظ وفهم وهو صغير. وأوحى الله إليه الإنجيل كتاب إضافي، فعلمه إذن التوراة والإنجيل. واذكر أيضا إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. اليهود طالبوا عيسى بالآيات بالمعجزات العجب، من جملة ذلك قالوا إن كنت رسول الله اصنع لنا طيرا نشاهد يطير في السماء. قال بسم الله، فأخذ طينا ولان ألانها وعجنها وصور طيرا كطير من الطيور ونفخ فيه بسم الله فطار أمامهم. قالوا ساحر، قلنا لكم ساحر، وهذا ما يدون أن يؤمنوا بآية من الآيات العظمى. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. الله الذي قاله طير وكن طيرا. هذا توبيخ لليهود والنصارى وإلا لا؟ وتأديب لهم لو كانوا يقبلون على القرآن ويسمعون. وهذا في عرصات القيامة يوبخون هذا التوبيخ ليعظم الحكم عليهم وتشتد بهم المحنة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، هو الذي أذن له في ذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أيضا لولاي ما طارت، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الكمه هو أن يولد المولود بلا عينين، أعمى، ما هو أعمى، لا عينين له، أي عيناه مطموستان، ينفخ فيما يمسح ما بسم الله يعود كما كان. مع أن هذا لو تأتي الدنيا كلها ما صار تخلق عينين، تبهتم؟ أما هذا الذي يصنعونه ويحطوه من زجاج هذا كله كذب، أما إيجاد عين تبصر يستحيل على البشر أن توجدها. فهذا الذي ولد أكمه لا يبصر شيئا، ينفخ فيه ويمس على عينيه أو يرفع يديه إلى ربه يسأل يعود بصره. والأبرص داء البرص داء عضال. إلى الآن مع هذا الاكتشاف وهذا التقدم هل استطاعوا أن يوقفوا البرص ويعالجوه؟ في من عولج، ولهذا ذكر تعالى البرص. الأبرص ينفخ فيه يمسح على يديه يعود كما كان، بشرته نظيفة بيضة وتبرئ الأكمه والأبرص، ومع هذا ما قال رسول الله، لأنهم يحافظون على مادة والعياذ بالله. قال وتبرئ الأكمه والأبرص لإذني، لولا الله يبرئ لولا الله أمره يفعل ما يفعل. وإذ تخرج الموتى بإذني، أذكر هذا أيضا، ميت في قبره يقول يا روح الله يا عيسى إن كنت رسول الله أدعو لربك يخرج لنا هذا الميت، وكم وكم يخرج الميت، حتى جاءوا إلى قبر سام بن نوح تبهتم وقالوا أدعو ربك يخرج لنا هذا إن كنت رسولا، فقام يصلي ويدعو فخرج من قبر سام بن نوح. وإذ تخرج الموتى بإذني، الكذابون والمفترون قرأنا لهم يقولون هذه كلها افتراءات، هو أن عجوزا مات لها ولدها الحادثة كما هي في الإنجيل، امرأة مات ولدها والجنازة على أعناق رجال في الشارع مشاة، فقالت يا روح الله ادعو الله لي أن يحيي ولدي، فدعا الله فجلس الولد على السرير فأنزلوا ومشى مع أمه. قالوا هذه مؤامرة بين هذه العجوز وبين عيسى، اتفق معها وقال إذا كنا مارين كذا قول ادعو الله والولد ما حي ما هو ميت، هذا يذكرونه. لكن وهذا الذي في القبر كيف يخرج من القبر؟ في مؤامرة في القبر ميت يخرج؟ مستحيل. وإذ تخرج الموتى، الإخراج غير الإحياء، من القبر. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وعزموا على قتله. وهذا الاستخر رئيس الشرطة جاء بشرطه ورجاله إلى منزل عيسى عليه السلام وطوقوه وقالوا ألا نخذه ونعلقه، فشاء الله عز وجل أن يفتح روزنا من السقف ويأخذ عيسى الملكوت الأعلى ويلقي الشبه على رئيس البوليس. لما من فتح الباب دخل رئيس الشرطة الاستخر يسمونه فألقى الله الشبه عليه، فلما تأخر ما خرج تدفق الجيش وجدوه كأنه عيسى، ألقوا القبض عليه وخرجوا، ومن الغد قتلوه وصلبوه أمام العالم. والله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وصدق الله العظيم. ألقى الشبه عليه، قتلوا رئيس شرطتهم وما عرفوه، صلبوه علقوه على الأخشاب، وعيسى رفعه الله إليه وسوف ينزله، وعما قريب عما قريب ينزل، إننا نقترب من أيام نزوله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني بابن مريم في الروحاء ملبيا بحج وعمرة أو بحج، والله لا يحجن. ومن هنا لا تقولوا قال الشيخ جازما، ذكر فقهاء المسلمين قرأنا هذا في الفقه المالكي أن من الجائز أن يدفن عيسى في الحجرة الشريفة، وذلك لسببين قويين. أولا، يوجد في الحجرة مكان إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر وبقي مكان قدر ما يدفن فيه إنسان، من هذا الذي يدفن به؟ إذن وعيسى سينزل ويحج إذن ويزور، فمن الجائز أن يدفن مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، جائز ولا لا؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن تدفن في غير في هذا المكان إنسان لن تستطيع، ويدفعها الله عز وجل. لكن إذا أعده لعبده ورسوله ليدفن مع أخينا، أما قال أنا أولى الناس بعيسى، أنا أحق الناس بعيسى. وتذكرون المؤامرة التي تمت من بعض المجرمين على أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا جثته الطاهرة، وهذه الحادثة مكتوبة وشائعة وليس أبدا بغريبة ولا مستغربة. في سقيفة الرصاص لهم منزل، وأخذوا يحفرون تحت الأرض ويحملون التراب في زنبيل ويرمونه في اليوم أو يومين زنبيل، حتى ولو 50 سنة، المهم أن يصلوا إلى القبر الشريف ويأخذوا جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومضوا، وهؤلاء الجماعة من جهة الشرق الأقصى أو الشمال. إذن فلما أوشكوا أن يصلوا دخلوا تحت المسجد، كادوا أن يصلوا إلى الحجرة، رأى أمير المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنقذني، فإن هناك من يريد نبش قبري. وأراه صورة ذلك المجرم الذي يعمل على نبش القبر، شهدها، فأمر بإقامة حفل أو دعوة عامة لأهل المدينة، وكانوا بعض الناس ما كانوا 100,000 مثل اليوم أو 200,000، فجمعهم على غدا ما في العشاء ذاك الوقت ظلام، وجلس على كرسي والناس يدخلون يأكلون ويخرجون وهو يشاهد. ما جاء هذا الرجل أو رجلين، فقال لعمدة المدينة ما بقي؟ قالوا ما في، كل هؤلاء اللهم إلا شخص كبير السن كذا ما يستطيع ما يجيب الدعوة. قال أحضره، فجاءوا به فنظر إليه فقال هذا هو، امشوا معه رجال الشرطة. فوجدوا قد حفر من سقيفة الرصاص حوالي 200 متر ووصل تحت المسجد إلى الحجرة، ومن ثم بنوا الحجرة بالرصاص إلى الماء، جدار حديد إلى الماء يحيط بالحجرة، لو حفر من يحفر يواجه الحديد. وقدرة الله أعظم من هذا، فلن تستطيع البشرية أن تنالها من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، وهي المعجزات الخوارق للعادات، فقالوا ساحر وقالوا نقتله وعزموا على قتله، وهم في حكم من قتل عيسى. اليهود قتلوا عيسى، ما قتلوه، لكن تلك الفعلة تعتبر قتلا وإلا لا؟ وقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم إذ تآمروا مرتين على قتله، ولكن الله صرفهم مرة سقوا السم والعياذ بالله، فهم يعتبرون قتلوا وهم قتلة الأنبياء، ولا عجب. إذن وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم أي من بني إسرائيل أي اليهود، إن هذا إلا سحر مبين، وفي قراءة إلا ساحر مبين. وأخيرا اذكر إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. من هم الحواريون؟ أنصار الله، أنصار عيسى عليه السلام. هؤلاء أوحى الله إليهم بواسطة عيسى، أو ألقى في روعهم وقلوبهم، لأن الوحي له ثلاث مراتب، منه الإلهام، الإلقاء في الروع يفهم عن الله صالحا يكون عيسى هو الذي دعاهم. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ماذا أوحى إليهم؟ أن آمنوا بي وبرسولي. من رسوله هنا؟ عيسى عليه السلام. قالوا ماذا؟ آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون. أين اليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام والمسلمين؟ لا يقبل دين سوى الإسلام، وما كان عبد صالح إلا وهو مسلم، لأن الإسلام إسلام القلب والوجه للرب. قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهك لا تقبل به إلا على الله. فمن أعطى قلبه ووجهه لله أصبحت حياته كلها وقفا على الله، فهو المسلم الحق الذي أعطى لله عز وجل ما أعطاه.